بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عوشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الهاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم يقول الإمام الحجاج بن الحجاج الحسين النيسابوري رحمه الله رضي عنه يقول بصحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي قال حدثنا حسين حسين بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد قال عن قيس عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري عن ابي مسعود الانصاري ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يصير بنا. يقول ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه بدري يقول ان رجل جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام قال: يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الفجر مما يطيل بنا فلان بن فلان، فما رأيت الرسول غضب غضبه من تلك الكلمة، غضب قال: أيها الناس إن منكم منفرين، من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذي الحاجة. من ورائه الكبير ومن ورائه ذي الحاجة ومن ورائه الضعيف، من أما قوما فليوجز بصلاته، فإن من ورائه الكبير كبير يتعب من الوقوف مثلا، ومن ورائه الضعيف ومن ورائه ذا الحاجة، إنسان عنده حاجة يتبرز ببرازة وغيره، فليوجز، فإن من ورائه هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وكيع هاهم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي هاهم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من إسماعيل في هذا الإسناد مثل حديث هشيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع هشيم ووكيع قال ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم إسماعيل كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد مثل حديث هشيم في هذا الإسناد مثل أبي بمثل حديث هشيم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة وابن عبد الرحمن الهزامي عن أبي الزناد إلى رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة. من ورائه الإنسان ذي الحاجات، فإذا أميت الناس إمام للناس فأوجز، لا تطول وتستحسن صوتك تنسجم مع صوتك تنسجم الناس على وراءك انتظرون أنك تسلم تسلم بالصلاة وتسلم، لأنهم اللي بحاجة واللي ضعيف واللي ما يقدر يقوم واللي كذا، فأوجز. من أما قوما فليوجز، فإن من وراء الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة. نعم. إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. صلي وحده صلي كيف شاء. لكن إمام للمسلمين لا يمكن. ما يمكن تطول الإنسان وإلا فقد تأثم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليكفر الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن رافع ابن رافع يعني محمد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليكفر الصلاة. فذكر أحاديث كثيرة يعني عن همام قال ومنها أنه إذا قام الإنسان الصلاة إذا أما الناس الإنسان أما الناس فليوجز فإن منه رأي الكبير والصغير وذا الحاجة. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. أنه سمع أبا هريرة يقول أيها الناس من أما قوما فليخفف فإن من وراء الكبير والصغير هذا الحاجة. من أما قوما فليخفف فإن من ورائه الضعفاء والمساكين والصغار وما إلى ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني يونس بن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جدي أبي عن جده قال قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بالحديث المثل من أما قوما فليوجز فإن من وراه الكبير الصغير والحاجة. أئمتنا اليوم محرومين من المفصل تعالى الله وتقدس محرومين من قصار المفسر والصغار محرومين كلهم يجيزك من أول من مصدر القرآن ولا من أول ولا من يترك المفسر التي الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه كلما أما الناس صلى بقصار المفسر الرسول عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق ما يقرأ إلا بقصار المفسر المفسر يعني من قاف إلى قول رب الناس هذا كل صلى مفسر لكن الرسول اختار أما أوسطه ولا آخره. أخواننا هذول ما يقرأ من وسط القرآن من وسط القرآن يطول وينسجم مع صوته حسب الناس اللي يسمعونه والناس يملون من تلاوته صوتك ما الناس ما يبونه صوتك الانكسار ما يبونه الناس لأنه هو منسجم مع القرآن القرآن شيء وتلاوتك يا إخينا شيء آخر فلا تطول على الناس وتكريهم على سماع صوتك هم ما يريدونه ما يبون صوتك ولا يريدونه ولكن من يقول ومن يسمع ومن يقرأ كما قالوا. نعم. غير أنه قال بدل السقيم الكبير. قال أنه قال بدل الصغير الكبير يعني بدل الكبيرين الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال ادنو فجلسني بين يدي ثم وتأكفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضاها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال أبو عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة موسى بن طلحة قال قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه حدثني عثمان بن أبي العاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أم قومك صر إمام لقومك فقال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا يعني بعض يعني أجد بعض في نفسي ووسوسة. فقال الرسول ضرب الرسول في صدره جعل يده الشريفة على صدره ثم قال حول فحول ولقاه ظهره فضرب على ظهره فالحمد لله تعالى عافاه الله. نعم. ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم الصغير وفيهم الصغير وفيهم ذا الحاجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سيدا بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما أهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمنت قوما فأخف بهم الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. آخر كلمة قالها له الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا أممت قومك فأوجب الصلاة خفف الصلاة الإنسان لا تنتظر. والمشكلة اليوم يا أخواني أن أصوات الأئمة اللي يقرون بنا ويسلون بنا ليس فيها خشوع وليس فيها بكاء ما تجد بكاء ولا شيء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأت القرآن فابكي أو تباكى. أما أبكي أما أبكي من جد أبكي وإلا تباك يجيب لك بكاء حدث نفسك أو ارغم نفسك على أن تبكي. اليوم ما في اللي خشع ولا في اللي بكي ولا في اللي انطلق الأصوات تنطلق بالهواء لا تخشع الناس. القرآن القرآن رطب غض الرطب نزل غض رطبا قريا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأه أصحابه رضي الله عنهم وتتابع العلماء عليه يبكون الناس إذا قرأ القرآن صار الناس يبكون أو يتباكون هكذا لأن الصوت غض طري لطيف فتجد الإنسان يتأثر من الكلام اللي يقرأه من القراءة اللي يقرأها الإمام يتأثر ويبكي بينه وبين نفسه أو يتباكى أو يحزن يستمع فتجد العالم كلها مستمعة لصوت الرجل صوت الإمام. أما الآن فلا تجد من يبكي ولا يبكي ولا يحزن تلاوه يطير في الهواء صوت يطير في الهواء والقرآن يطير في الهواء وهكذا جميع الأئمة اللي نراهم اليوم في عصرنا هذا ما في من يبكي في تلاوته ولا يخفف منه ولا يجعل الناس يميلون إلى الله تعالى وتقدس ثم اجتماع السلام رب العالمين الرطب الأرض نزل غضا طريا ما تجي ما نسمع اليوم من أئمتنا لا في الحرم ولا في غيره ما نسمع من يخشع الناس في تلاوته أو يخضعهم أو يجعلهم يبكون أو يأتون بالبكاء إلى آخره ما نرى أحد من هؤلاء أصوات تثير بها الهواء كله ولا غض ولا خوف ولا حزن ولا خشوع ولا بكاء ولا شيء. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام بن ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاه يتم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في الصلاه ويتم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوجد في الصلاه مع الاتمام صلاه تامه وايجاز لذيذه من احسن ما يكون عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة أن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي قال حدثنا وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخف الناس صلاة في تمام، تامة الصلاة تامة ولكنها خفيفة، سبحان الله ما يحس بها أحد، ما يحس بذكر أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أخف صلاة من رسول الله مع التمام، أخف صلاة مع إيجاز، إيجاز مع تمام، الصلاة تامة ولكن موجزة ما تحس الإنسان بذكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن بناني عن أنس رضي الله عنه قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ في السورة الخفيفة وفي السورة القصيرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فقرأ بالسورة الخفيفة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع بكاء الصبي مع أمه فيقرأ بالسورة القصيرة، كان ينوي أن يقرأ بالطويلة لكن لما يسمع البكاء في الرحمة والشفقة على الناس وعلى الأطفال وعلى الأمهات عليه الصلاة والسلام، إذا سمع بكاء الطفل يعرف أن الأم ما تستطيع تشهد صلاتها ولا تحضر صلاتها يستلهي بولدها ويصير فيخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة ويوجزها لأجل الأم ترجع إلى ولدها وتسكت ولدها. نعم. أو قال بالسورة القصيرة يقرأ بالسورة القصيرة، يعني يقرأ بالسورة خفف، أو قال إنه يقرأ بالسورة القصيرة لأجل أن يسلم تنتبه أم الطفل لطفلها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هاني الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ويد أمه به. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أدخل في الصلاة أريد أن أطول أخرج وراء طولها فأسمع بكاء الطفل وأخفف عليه الصلاة والسلام، أسمع بكاء الطفل أمه تصلي فأخفف لأجل لا تنفت أمه وتنشغل عن صلاتها عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فدي بن حسين الجهدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حامد بن عمر وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا وقال الآخر أخبرنا. نعم. عن هلال بن أبي حميد هلال هلال هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رمقت الصلاة مع محمد يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدت قيامه وحركاته فاعتداله بعد ركوعه فوجدت قيامه فاعتداله قيامه قائم فاعتداله فركوعه فسجدته فسجدته فقيامه من السجدة فاعتداله منها على السواء قريب من بعضها يعني كلها قريب من بعضها على السواء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبان الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن من العشر فأمر أبا عبيدة بن عبد الله يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مغضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع سجوده وما بين السجدين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن من الأشأس قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن الأشأس زمن ابن الأشج الأمير قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس بن أبي عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي بالناس نعم فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض إذا رفع رأسه من الركوع قال قدر ما يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى. فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع سجوده وما بين السجدة قريبا من السواء. يقول ابن أبي ليلى. سمعت البراء بن عازب. إن البراء بن عازب يقول أن صلاة الرسول عليه الصلاة قيامه وركوعه وسجوده ورفعه وخفضه قريبا من السواء هذا يقول ابن أبي ليلى نعم. قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا يعني كما وصفه فلم تكن صلاته كذا يعني يخفف. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وذاك الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث الذي مضى أنه كان يصلي بالناس ويطول. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. يقول أنس رضي الله عنه إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بنا نعم. قال فكان أنس يثنأ شيئا لا أراكم تصنعونه قال فكان أنس رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أيها الأئمة الموجودين في زمانه. قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي. حتى يقول انتصب قائما ووقف يعني حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع وإذا سجد ورفع رأسه من السجدة انتصب قائما اعتمد في جلوسه حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يجلس الجلسة. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا باز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صليت قال صليت ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي أبو بكر بن نافع بن نافع قال حدثنا بهز بهز بن حزم قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال قال أخبرنا ثابت عن أنس حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمامه. قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما صليت أوجز صلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعم. ولما جاء عمر مد في صلاة الفجر طول في صلاة الفجر نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الصلاة من الركوع يقف حتى نقول قد أوهم يعني نسي نعم. ثم يسجد ويقود بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ثم يسجد ثم يرفع بين السجدتين ويطيل حتى نقول قد أوهم نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق هاهم قالوا حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب انهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفع راسه من الركوع لم ارى احدا يهني ظهرا حتى يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من وراءه سجدا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا ابو اسحاق السبيعي ابو اسحاق السبيعي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو قيثمه ابو قيثمه قال عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب. قال حدثني البراء رضي الله عنه البراء بن عازب صحابي رسول الله وهو غير كذوب قال أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يعني جهره حتى يدع رسول الله صلى الله عليه جبهته على الأرض ثم يغير من وراءه. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يركع فإذا ركع ما فيه أحد يرفع يخفض رأسه حتى يروا أن الرسول وصل الأرض واطمأن على الأرض وهذا هو الواجب حتى يومنا هذا. الواجب أنك ما تتبع الإمام حتى يطمئن على الأرض تبقى واقف إذا ركع وهو واقف وركع وسجد وهو واقف ما تتبعه حتى يطمئن ساجدا على الأرض ولا ما تتبعه وإلا تسمي مسابق للإمام وقد تبطل صلاتك الإنسان. لابد تقف واقفا منتصبا حتى ترى الإمام وصل إلى الأرض وسجد وتمكن من الأرض ثم تتبعه. كثير من الناس اليوم إذا قال الإمام الله أكبر قبل أن نصل إلى الأرض يسجدون وراءه. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان قال قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال قال حدثني عبد الله بن يزيد حدثني عبد الله بن يزيد قال قال حدثني البراء قال حدثني براء بن عازب وهو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ولم يهني احد منا ظهر وقت يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نفض براء بن عازب ان الصحابه رضي الله عنهم يظلون واقفين رسول واقف فاذا ركع قال الله اكبر ساجدا لم يحني احد منا ظهره حتى يتمكن الرسول عليه الصلاه والسلام من الارض حتى يسجد في الارض ويتمكن من الارض ولا يبقون واقفين الصحابه رضي الله تعالى. وهذا هو الواجب الى يوم القيامه ان المامومين يبقون واقفين حتى يتمكن الامام من الارض يسجد في الارض ويتمكن من الارض ثم يخرون ساجدين. قال رحم الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي الانطاكي قال حدثنا ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن محارب بن جسار قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول على المنبر حدثنا البراء رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قيامه حتى نراه قد وضع جبهته على الارض ثم نتبعه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني ابو اسحاق الشيباني قال عن محارب بن جسار صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الارض ثم نتبعه. كلهم كانوا يصلون مع الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا كبر كبروا واذا ركع ركعوا واذا رفع راسه رفعوا رؤوسهم وإذا سجد من قيام كان يقف قائما فإذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأرض ويتمكن من الأرض فيخرون سجودا بعده. هذه الصلاة هذه الصلاة هذه تمام الصلاة. أما اللي سابق الإمام فتبطل صلاته. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابن النمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغير عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن النمير وابن النمير قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره أبان وغيره أبان بن يزيد وغيره قال عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. يقول كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رفع رأسه من الركوع لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد وتمكن من الأرض فنخر سجودا. هذا هو الواجب للمأمومين هذا واجب الصلاة للمأمومين لا يسابق الإمام. فقال زهير حدثنا سفيان وقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حدثنا الكوفي وأبان وغيره قال حتى نراه يسجد حتى نراه يسجد يعني يصل الأرض ويتمكن من الأرض سجود من الأرض. قال رحمه الله حدثنا مورث بن عون أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سري مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يهني رجل منا ظهرا وداسة مساجدا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا مورث بن عون محرز بن عون قال حدثنا خلف بن خليفة خلف بن خليفة قال حدثنا الوليد بن سريع الوليد بن سريع قال عن مولاه عمرو بن حريث عن مولاه عمرو بن حريث قال قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال صليت مع النبي عليه الصلاة الفجر نعم فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الخنس اللي ما تقطع السماء من الشرق إلى الغرب فتدور تدور على نفسها الكواكب الكبرى ما تقطع السماء شرق وغرب وإنما تدور ثم خنس لأنها ترجع على نفسها تدور على نفسها ولا تقطع فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نعم. وكان لا يهني رجل منا ظهر حتى يتم مساجدا وكان لا يهني منا أحد ظهره حتى يتم مساجدا يتم السجود يركع يسجد ويتم مساجد فيتبعونه الصحابة رضي الله عنهم. ويجب على الإمام أن لا يكبر قبل أن يصل الأرض لأن الناس ما يدرون وش سوى اللي وراء الصفوف الأخرى، الصف الأول قد يروا الروضة قد يرونه، لكن البعيد من هنا والبعيد من هنا واللي وراء الصفوف الثانية ما يدري وش يسوى. فينبغي للإمام أن لا يكبر، يسمعهم صوته حتى يصل إلى الأرض، علشان من سمع صوته تبعه إذا قال الله أكبر وهو ما وصل الأرض تكبر الناس، معناه أنهم كبروا قبل أن يصل إلى الأرض فتابقوه فبطلت الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن العمش عن أبي بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع أبو معاوية ووكيع عن العمش عن الأعمش قال عن عبيد بن الحسن عن عبيد بن الحسن قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا وسمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. على الثناء والمجد حق ما قال ابن يقول لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. قال رحم الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن الحسن قال سميت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سمعت عبيد الله بن أبي أوفى يقول من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء يدعو بهذا الدعاء إذا رفع من الركوع الله أكبر ركعة ثم رفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض اللهم ربنا ولك الحمد نعم من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت وفي رواية من السماء هذا السماوات ومن السماء مفردة في رواية ورواية كما تسمعون من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. هذا الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولما أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك كل هذا هو واقف منحنى كل هذا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الدعاء هذا وهو واقف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا مجزأة بن زاهر مجزأة بن زاهر قال حدثنا سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سعيد سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سمعت بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يقول سمعت بن أبي أوفى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد من رواية أنك إذا قلت اللهم ما تجيب الواو اللهم لك الحمد أو ما جبت اللهم تجيب الواو ربنا لك الحمد من السماوات ومن ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد وهنا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء اللهم طهرني من الثلج اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال رحمه الله قال هذا الدعاء يقال في السجود الرسول عليه الصلاة والسلام سمع يقول هذا الدعاء وهو ساجد عليه الصلاة والسلام اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما طهر الثوب طهرت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لي من ذنوبي إلى آخر الحديث. وقال إنه في السجود قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي هاهم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شوبه بهذا الاسناد في روايه معاذ كما ينكى الثوب الابيض من الدرن وفي روايه يزيد من الدنس. يقول الامام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال ثم حول سند ثم حول فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن نقل من الذنوب وخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنج وفي رواية من الدرن وفي رواية من الوسخ كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقني من الذنوب وخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن يعني من الوسخ ورواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الوسخ أو من الدرن كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى واحد معنى الكلمة واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن طيه بن قيس عن قزا نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مغضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن الدارمي تعرفونه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال أنا دية بن قيس عن عطية بن قيس قال عن قزعة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا رفع راسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد كان اذا رفع راسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد وفي الروايه اللي سبقت كما علمتم يقول اللهم ربنا ولك الحمد وهنا ربنا ولك الحمد حيث اللهم لك الحمد حر الانسان يجيب اللهم او تحذفها كله ورد ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض وملء ما شئت من شيء بعد على السنه والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك صاحب الغنى ما ينفعه غنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن طائر بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مغضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا هشام بن حسان قال عن قيس بن سعد قال حدثنا عن طائن بن عباس رضي الله عنه بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخر الدعاء. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن سعيد بن عباس رضي الله عنه طائن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قولي وملء ما شئت من شيء بعد عن النبي عليه الصلاه والسلام عن الورد يعني الحديث اللي ورد الى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده هذا الحديث اتفق عليه ابن عباس وانس بن مالك كما سمعتم يعني اتفق الصحابيان على ان الرسول قال هذا بعد ما يرفع راسه من الركوع. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.